أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة وتزهق أنفسهم وهم كافرون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

aqui. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم.